أهلا بكم أعزائي المستمعين، لقاء جديد من صوت مصر، إذاعة البرنامج العام من القاهرة، لقاء مواجهة، لقاء يوم السبت الموافق للسادس والعشرين من شهر أغسطس من عام 2023. يشرفنا أن نستقبل أحد أصوات مصر الذي ينبض بالبحث الدائب عن كل ما يفتح نوافذ للفهم، للحوار، للمواجهة الحقة الصادقة لكل ما يحمل الكثير من التساؤلات لدى حضرة المواطن المصري المحترم في كل مساحة جغرافية على أرض مصر، مع كاتبنا المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بكم يا فندم. أهلا دكتور، والله مش عارف أشكرك إزاي، يعني أتمنى أكون حاجة من الحاجات دي. جهدكم يقدمكم يا أستاذ أحمد، من ذوقك والله. اسمح لي فريق العمل على هندسة الصوت الزميل العزيز وسام محمد، وإلى جواره المخرج العزيز كريم فرج، ويسعدني أن أكون مع هؤلاء الرجال وهذه الكتيبة مع حضرة المستمعين. هشام محفوظ، رئيس تحرير أحمد دياب. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي. وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي. أنا تاج العلاء في مفرق الشرق وطرات فرائض عزتي. أنا تاج العلاء في مفرق الشرق وطرات فرائض عزتي. إن مجدي في الأوليتي عريق من له في اسم أولياتي ومجدي. من الأمانة أن أنقل لكم هذه المشاعر التي امتلأ بها صدر الكاتب المفكر الأستاذ أحمد رفعت حينما استمع لهذه الكلمات وهذا الانتقاء العزيز من زميلي العزيزين وسام محمد وكريم فرج. مصر تتحدث عن نفسها، شاعر النيل حافظ إبراهيم، عمنا الموسيقار رياض السنباطي، ثومة كوكب الشرق صوت الوطن. فللأمانة يا أستاذ أحمد كان لازم أنقل لحضرات المستمعين سعادتك البالغة. كلهم نفس الإحساس. اسمح لي في البداية، تساؤلات في الشارع المصري والشارع العربي أيضا الذي يعشق مصر ويثق في أن مصر هي القلب النابض العروبي النابض والإفريقي النابض والإنساني النابض بكل حق وخير وجمال للإنسانية ولأفريقيا وللعروبة. موضوع البريكس، أنا بصراحة لا أستطيع أن أفتي بغير علم، لكن أنا كنت أرد وأقول عبارة مختصرة ويا رب تكون جملة مفيدة: نافذة خير على مصر وسيف قاسم لتحديات اقتصادية كثيرة يمكن أن تستعين مصر بهذا السيف لمواجهة الكثير من التحديات. هذا ما قلته، أكون مبالغا أم أن لك رأي؟ لا محقا تماما، لأنه أو محق تماما، لأنه الحمد لله يمكن تشهد، إحنا لنا أكثر من 4-5 سنين بنعمل سيرة بريكس، وأكدنا كذا مرة إنه العالم رايح لنظام عالمي جديد، يعني أرادت الدول اللي بتمانع في ده أو لم ترد إحنا رايحين رايحين. ودي كلها الحمد لله يعني الأدلة على كوكب الأرض بتقول كده، لأنه أحيانا في عجلة بتتحرك صعب حد يوقفها مهما بلغ أو بلغت قوته أو بلغت إرادته، لكن بتبقى إرادة الواقع أقوى بكتير. نعم. وإحنا يعني شوف الفترة اللي فاتت كلها يعني الدنيا، يعني ناس كتير أو يعني مش الدنيا، ناس كتير بتكلم على الأزمة الموجودة في الاقتصاد المصري، وآدي فجأة بتنضم أو مش فجأة يعني بتنضم لأنه كان في مقدمات هقولها لحضرتك دلوقتي وأكيد حضرتك عارفها وملاحظها، لكن نقولها للسادة المستمعين، لكن بننضم للبريكس وما كانش منتظر في هذه الدورة للأمانة يعني. نعم. كان منتظر في ممكن تبقى في القمة اللي جاية ولا حاجة، لكن أدينا انضمينا للبريكس. ده ما جاش برضو صدفة، يعني أنت في كلام على أزمة في الاقتصاد وبتنضم، أو في دول بتختارك من ضمن 5 دول من بين 40 دولة متقدمة، يعني يسيبوا 35 دولة واختاروا 5 أنت منهم. طبعا فيهم اقتصادات كبيرة جدا، السعودية والإمارات، وانت تكون من ضمن ال5 دول اللي انضموا او اختاروهم. طيب تركب ازاي؟ يعني دي تيجي ازاي؟ في كلام على اكيد في اوراق اهلت بالضبط وارقام اهلت بالضبط. نعم. وتاريخ يؤهل وبلد عظيم مقدراته تؤهل وقراءة للدول دي اقتصادك غير القراءات الموجودة الموجودة وبنشوفها وبنسمعها، وهم ليهم رؤية مختلفة، شايفين هنا في مقدرات وفي مقومات وفي فرص لاقتصاد ناهض وكبير غير اللي بيتقال. طب يعني هذا التناقض يعني نفك ازاي يعني المفارقة دي او التناقض يعني نحلله ازاي؟ تحلله لما تحط كل الاوراق قدامك وتشوفها بشكل صحيح وتقدر تقراها كويس. انت قدام بلد تاريخي عظيم وكبير جدا، قدام قوة طاقة بشرية غير يعني تقريبا مش موجودة ولا حتى في باقي الدول اللي متقدمة ولا حتى في باقي الدول اللي قبلوها، مع احترام لكل الدول يعني. انت قدام مقومات مش موجودة، انت عندك الممر المائي الأعظم في العالم أو على الكوكب كله، انت قدامك يعني مؤشرات الاقتصاد بتتكلم، لو فكتها هتلاقي نعم. لو فكتها يعني كل حاجة يعني كل مؤشر لوحده هتشوف الاقتصاد المصري بشكل مختلف عن الصورة الإجمالية اللي احنا شايفينها دي او اللي البعض بيصدرها. لكن انت ما جاتش الحكاية صدفة ولا بضربة حظ، ولا الناس قعدوا يختاروا فاختاروا مصر، ولا انت ربطت على التصويت. دول ناس يعني ارقام هي اللي بتتكلم الارقام يعني. نيجي للارقام. نعم. تعال بقى، لان انت ما الارقام برضو يعني بتدي مؤشر على الجهد اللي اتبذل، ما هو الارقام مش بتحصل لوحدها. نعم. لانه انت لما تبقى التبادل التجاري بين مصر وبين هذه المجموعه دول هذه المجموعه عدى $31 مليار، يبقى انت عامل علاقات جيدة مع هذه الدول من بدري. ومن بدري ده للأمانة برضو ابتدى بشكل اللي احنا بالشكل اللي احنا نتمناه من 2014. لانه قبل 2014 معلش يعني الظروف او السياسات حطت مصر في ظرف تبقى مرتبطة باقتصاد معين ومع دول معينة. التوازن في العلاقات الدولية ما كانش موجود للأمانة يعني. في علاقات بس ما هو انت ليك علاقات مع 195 دولة في أعضاء في الأمم المتحدة أو أكتر، يعني بيجمعهم أكبر منظمة دولية فيها دول الاتحاد الدولي لكرة القدم 205 دولة، انت ما ليك علاقات معهم كلهم، بس الفكرة في شكل العلاقات وحجمها عامل ازاي. التوازن ما كانش موجود بالشكل اللي احنا اللي اتمناه والحضرتك تتمناه واللي تتمنى أي مصري لبلده، ما كانش موجود، كان مايل في ناحية معينة. من 2014 ابتديت تعمل هذا التوازن، وهذا يعني اللي كنا بننتظره سنين طويلة وما كانش بيحصل، فابتدينا نشوف علاقات جيدة مع روسيا بنعيدها تاني، بنشوف علاقات مستحقة مع الصين بنشوف علاقات تاريخية بتتجدد مع الهند، بنشوف علاقات كان المفروض تحصل من سنين مع البرازيل، وبنشوف تعاون وتنسيق وبلغ مدى مع جنوب أفريقيا في ملف أفريقيا كله. يعني ورغم سحب الصيف التي تنتاب العلاقات في أوقات متفاوتة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن العلاقات موجودة. العلاقات موجودة زي ما هي، ومش بنطالب أنها تفسد. نعم. يعني كل اللي بنطالب به هذا التوازن اللي بتحقق النهاردة، لأنه كان ما كانش موجود، فكان عامل خلل، فكان عامل لنا إحنا مشكلة برضو. فأنت وصلت بقى للعلاقات الجيدة دي اللي بدأت مبكرا في 2014، ممكن في 2013 كمان ابتديت تحط أسس يعني هذا التوثيق في العلاقات مع هذه الدول، ابتدى بعد 30 يونيو على طول. نعم. الناس برضو اللي تولوا إدارة مصر كانوا شايفين كويس. النهاردة وصلت 4.7 مليار دولار تبادل تجاري مع روسيا، وصلت بتوصل ل 20 مليار دولار مع الصين، بس السنة اللي فاتت كانت 14.9، السنة اللي قبلها مع روسيا كانت 3.6، وصلت 4.7، ادي 1.1 مليار زيادة. الصين كانت السنة اللي قبلها 14.6، وصلت 14.9، ادي 300 مليون دولار زيادة. الهند وصلت 5.3 فيهم 1.9 صادرات مصرية، اكتر بلد احنا بنصدر ليه. ممكن الناس ما صدقش ان علاقاتنا التجارية مع البرازيل بتدخل على 2 مليار دولار احيانا، السنة اللي فاتت عاملة محفوظة 1.5 مليار، فيهم 190 مليون دولار صادرات مصرية للبرازيل، والباقي بنجيبه لان احنا بنجيب من البرازيل لحوم، وبنجيب بن، وبنجيب يعني منتجات اخرى من البرازيل. مع جنوب افريقيا في الترتيب هي الخامس، لانه احنا برضو حضرتك شاهد افريقيا نسيناها كتير، فابتدينا ننشط العلاقات مع افريقيا كلها في 2014. ففي دول عملت معها علاقات سريعه، يعني انت الحمد لله دخل على دلوقتي على 9 مليار دولار او 8.6 السنه اللي فاتت بالظبط تبادل تجاري مع افريقيا، منهم بقى 217.1 مليون دولار مع دوله جنوب افريقيا. ال 31 مليار دول و2 من عشرة دول يعادلوا التبادل التجاري بين مصر وأوروبا كلها، ويعادلوا التبادل التجاري بين مصر والدول العربية كلها، اللي هو واقفين عند يعني 32 مليار دولار لكل منهم. يعني التبادل التجاري بين مصر وأوروبا بيوصل 32 مليار دولار، والتبادل التجاري بين مصر وكافة الدول العربية بيوصل 32 مليار دولار، انت عامله مع دول البريكس الخمسة دول. فليه عشان كده بنقول ليه احنا نستحق الانضمام، لانه احنا بلد ليه تاريخ، بلد ليه موقع، بلد ليه دور، بلد ليه مقاومات وامكانيات، واخيرا بلد بذل جهد كبير من 2014 لغايه النهارده علشان يوصل لهذا الاختيار. اداره التوازنات بتحتاج الى نفس طويل وصبر واراده. دكتور قبل كل ده، نعم نعم، يعني قبل ما ناخد فاصل، معلش اصبر عليا زميلي كريم، مخرجنا عاوز ياخد فاصل، لكن معلش كفاصلة منقوطة كده، لو حولنا البريكس لي يعني لأرقام، الشارع بيسأل العائد الرقمي، أو لما نحول ده لأرقام تتعلق بالجسد الاقتصادي في مصر، عافية الاقتصاد، طبعا انضممنا البريكس في حد ذاته أمر دال على عافية الاقتصاد، لكن لو برضو أوصل ده للمواطن المصري، المواطن عارف إن في تحديات اقتصادية، عارف إنه في أزمة فيما يتعلق بالعملة الصعبة، في مشاريع كثيرة جدا عملاقة تحتاج إلى الإنجاز والإتمام، مشاريع أخرى ما زالت تنتظر التحقق على أرض الواقع. إلى أي مدى يتم تحويل موضوع البريكس إلى بسمة أمل اقتصادية للمواطن المصري الذي صبر كثيرا وما زال لديه القدرة على التحمل من أجل وطنه، من أجل مصر، من أجل مصر الجديدة؟ لا، ده في مكاسب كبيرة جدا. يعني ما هو كل الجهد المبذول ده ليه، وكل الأمال كانت المعلقة ليه، إذا ما إذا دخلنا يعني مش زي دخلنا، يعني لو مش فرقة ما خلاص. لكن هو الفرحة جاية حتى عند كل الخبراء وعند حضرتك، وبرضه أنا للسادة المستمعين، نعم، فرحتك بانضمام مصر واضح طبعا. هو شيء جميل طبعا، شيء جميل ودال على ان مصر ما زالت على الطريق الصحيح وبقوه الحمد لله. بس نبسط ده ليا بقى كده. لا لا ما بنبسط دايما. نبسط. طب تعال نجيب من الاول عشان طالما، لانه في ناس ممكن تبقى بتسمع الموضوع اول مره. برضو بيصرف. هي بنتي بتسمع دلوقتي على فكره. قلت لها بنتي. طيب ما شاء الله ربنا يخليك. فبتقول لي يا بابا يعني الى اي مدى يعني موضوع البريكس دوت، يعني طبعا الشباب كلهم طبعا بيسمعوا هنا بيتابعوا هنا، فبقى في ناس برضو بتحاول تشكك وتقلل من حجم المعنويات التي ينبغي ان تظل مرتفعه. فاحنا عاوزين نأكد لولادنا. لا احنا في موضوع صناعة الأمل أفضل زراعة تتعمل. وأنجح صناعة بالضبط وأربح بضاعة. لأنه الله عليك. نعم. دكتور، لأنه هو أصلا المعركة كلها معركة معنويات. نعم. إذا يعني أعداء مصر قدروا يهزمونا. نعم. فيها احنا حتى لو في إنجازات مش هنحس بيها ولا هنستمتع بيها ولا هنطورها ولا هنحافظ عليها. نعم. وعشان يعني برضو في موضوع المعنويات اصلا، من يعني موضوع المعنويات اصلا سبب وجود هذا البرنامج اصلا. طبعا طبعا. اللي بيقدر او بيحاول يكشف العيب اعلام الشر وحربه النفسيه ضد المصريين، فلازم المعنويات تبقى موجوده في افضل يعني مستويات سند قوي لنا. لنا حتى لو طبعًا. في ازمات، لانه اذا تحطمت المعنويات مش هنقدر ننهض تاني. فنبسط الموضوع بريكس دي، في واحد اسمه جون مكدوين في سنة 2001 لمح كده كذا اقتصاد بينهض في العالم. نعم. كان منهم بقى الدول اللي فعلا تحولت إلى بريكس بعد كده. اللي هم روسيا والصين والهند والبرازيل. نعم. اتكلم عنهم، قال دي دول فيها اقتصادات ناشئة قوية ممكن يبقى لها مستقبل فيما بعد. شوف الكلام ده 2001. في الوقت ده كانت الدول دي يعني إجمالي الناتج المحلي بتاعها في حدود 16% من العالم. نعم. في سنة 2009 تأسست المجموعة دي من الدول دي فعلا، الدول الأربعة دي، وسموا المجموعة بريك. خدوا حرف من كل دولة وعملوا منه تشكيل المجموعة. فخدوا من البرازيل البي، وخدوا من روسيا الار، وخدوا من الهند الاي، وخدوا من الصين تشاينا السي، فبقت بريك. في 2010 انضمت جنوب افريقيا، طبعا حضرتك عارف هي بالانجليزي ساوث افريقيا، فخدوا الاس. فراحوا ضافوه للاربع حروف بقت بريكس. ومن 2010 وانطلقت المجموعه، وصلت ساعتها ساعه ما اجتمعوا في 2010 الى 22% من اقتصاد العالم او من الناتج الاجمالي المحلي للعالم كله، لأن هم طبعا 41% من سكان العالم، 23% من مساحة العالم. طبعا النهاردة بعد دول الخمسة لما هتنضم هتتغير الخريطة، لأنه في مساحات دول هتضاف، وفي مساحة أرقام تعداد شعوب هتضاف، فممكن يوصلوا مثلا 46-47% من سكان العالم. وطبعا المساحة الجغرافية هتزيد فهيتغير. لكن احنا بقى وصلنا من كام شهر كده لرقم يعني عمل ممكن تسميه يعني كان زي القنبلة كده اللي انفجرت فيه عند خبراء الاقتصاد. أول مرة في التاريخ في مجموعة من المجموعات الموجودة في العالم تهزم وتتفوق على مجموعة الدول السبعة الكبار لأول مرة في التاريخ. فهذه المجموعة البريكس دي وصل الناتج الإجمالي المحلي بتاعها 31.7% من الناتج الإجمالي العالمي، اللي هو برضو عشان نبسط الناس ثابت كده ليه سنين عند 100 تريليون دولار. فلما نقول 31.7 ده معناه 31.7 تريليون دولار. الله. التانيين كانوا 29.5. ده أول مرة في التاريخ في مجموعة دول تتفوق على السبعة الكبار، لأن فيها يعني أكبر دول العالم اقتصاديا، اليابان وأمريكا وألمانيا فرنسا وبريطانيا وكندا. فطبعا كان صعب حد يتفوق عليهم. لا، مجموعة بريكس بقى تفوقت عليهم. احنا بقى في مارس الماضي الحمد لله تم قبول مصر عضو في البنك التنمية اللي المجموعة دي عاملاه. طبعا هم واخدين قرار من 2014 بتأسيس البنك. أيوة. بس عشان ياخد اجراءاته وعلشان يتم توحيد مش عارف ايه ويشوف حصة كل دولة في رأس مال البنك اللي هو واصل 100 مليار دولار، خد كذا سنة. السنة مارس اللي فات تم قبول مصر عضو في هذا البنك اللي هو بنك التنمية الخاص بمجموعة بريكس، عاملين هم بنك لوحديهم وفي تفكير في عملة لوحديهم. في 6 اللي فات احنا قدمنا على طلب رسمي بقى للانضمام لعضوية البريكس، وتم يعني قبولها في هذه القمة اللي كانت انتهت من يومين، وبقينا بقى عضو ان شاء الله من يناير اللي جاي عضو رسمي في هذه المجموعة، وبالتالي لينا صوت في قراراتها، لينا حصة في معاملاتها، لينا كلام وأراء في توجهاتها، ولينا أولوية في يعني نشاطها وأعمالها وتبادلها التجاري. انضمام مصر هيأثر ازاي؟ ده خليه بقى بعد الموجز، بعد الموجز ان شاء الله، وبعد هذا الفاصل. يعني حابب بس ادي تمهيد كده للي بعد، لسه عندنا اسئله اخرى تضاف لما استهللنا به حوارنا مع كاتبنا المحلل المفكر الاستاذ احمد رفعت. بعد الفاصل وموجز انباء الواحده والنصف نواصل الحوار. يا بلدنا لا تنامي دواري وسط الأزاني، يا بلدنا لا تنامي دواري وسط الأزاني، واجمعي الصف الأمامي، اجمعي الصف الأمامي، اجمعي الصف الأمامي، اجمعي الصف الأمامي، وتصفي ورا يا بلدنا يا بلدنا لا تنامي دواري وسط الأزاني، يا بلدنا لا تنامي دواري وسط الأسامي، واجمع الصف الأمامي، اجمع الصف الأمامي، اجمع الصف الأمامي، اجمع الصف الأمامي، والصف ورا يا بلدنا يا بلدنا لا تنامي دواري وسط الأسامي، يا بلدنا لا تنامي دواري على مخلصينك اللي من زمان شارينك، دواري على مخلصينك اللي من زمان شارينك، وباعوا الراحة وباعوا الراحة، لبسوا هدنك شغالينك قعدوا ويا فلاحينك، لبسوا هدنك شغالينك قعدوا ويا فلاحينك، في الغيط والساحة في الغيط والساحة، يا بلدنا يا بلدنا لا تنامي دواري وسط الأزاني، يا بلدنا لا تنامي دواري وسط الأزاني، واجمع الصف الأمامي، اجمع الصف الأمامي، اجمع الصف الأمامي، اجمع الصف الأمامي، والصف ورا يا بلدنا يا بلدنا لا تنامي دواري وسط الأزاني، يا بلدنا لا تنامي دواري وسط الأزاني، أولادك أولاد كفاحك، أولاد ضحكتك وجراحك، أصوات الثورة أصوات الثورة، أولادك أولاد كفاحك، أولاد ضحكتك وجراحك، أصوات الثورة أصوات الثورة، هم القلع وهم الصاري، بصي حواليكي واختاري، هم القلع وهم الصاري. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية من القاهرة، نحييكم أيها السادة، وهذا موجز أنباء الساعة الواحدة والنصف. وزير المالية يؤكد أن الدولة تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية لجذب التدفقات الأجنبية لمصر. وزارة التموين تعلن انطلاق معرض أهلا مدارس بمحافظة الأقصر. مجلس الوزراء ينفي منح مكافأة لحاملي بعض بطاقات الرقم القومي عبر البريد المصري. قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق مداخل بلدة دورة جنوب الخليل وتشن حملة تفتيش ومداهمات. رئيس نيجيريا يحث المجلس الانتقالي في النيجر على التجاوب مع الوساطة الأفريقية منعا لتدخل أطراف خارجية في الأزمة. الكرملين يعلن أن أي محاولة من كييف لغزو شبه جزيرة القرم ستواجه برد ساحق وستهدد وجود أوكرانيا. كندا تؤكد أن مجموعة السبعة مستعدة لدعم أوكرانيا مهما طالت الحرب مع روسيا. أخيرا، وكالة الفضاء الأمريكية تطلق مهمة إلى الفضاء تحمل 4 رواد. من القاهرة استمعتم لأنباء الواحدة والنصف، شكرا متابعتكم. إنني على يقين من قدرة المصريين على العطاء، فهي الميراث الذي خلفه أجدادنا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. استهلال أيضا جميل من زميلنا مهندس الصوت رأفت موسى، الذي استأنف مهمة مواجهة ومهمة العمل استوديو 2 بعدما أنهى زميل أسامة محمد مهمته الفنية. فشكرا لك رأفت، شكرا المخرج كريم فرج. قوية يا مصر طبعا. طبعا هذا التعبير تعبير تؤكده الأحداث، تؤكده الإنجازات، عود على بدء وانضمام مصر للبريكس. صندوق النقد الدولي، طبعا احنا كلنا بيهمنا نسأل هذا السؤال، يعني إلى أي مدى يمكن لانضمام مصر للبريكس أن يعني تخفف بعض الشيء من يعني بعض النبرات التي تكون أشد ضراوة وحرارة من درجات شقاوة حرارة أغسطس. إلى أي مدى يمكن أن يؤثر؟ لا، إلى مدى كبير جدا، لأنه برضو لازم كل مصري يبقى عارف أنه اللي حصل ده ينعكس على مصالحه. ما احنا مش مفيش معنى الإجراءات بتتعمل وجهد بتبذل إذا مش هينعكس على المواطن. نعم. اللي هو بطل الفترة اللي فاتت وبطل السنين اللي فاتت، هو اللي تحمل وهو اللي يعني عبء كل اللي حصل في البلد من بناء هو اللي شايله. نعم. وهو طبعا اللي بيواجه الجشع ولصوص السوق اللي بيتجروا يعني بمصالحه وبقوته. يعني فلكل مواطن مصري التحية، وليه الـ يعني الـ أو جه الوقت اللي هو يعني يشعر ببعض الاطمئنان، لأنه في يعني متغير مهم حصل هذا الأسبوع عليه أنه يعني يفرح به ويسعد به ويطمئن له وينتظر بقى نتائجه. إن شاء الله نتائجه تكون أسرع يعني مما نتمنى. صحيح العلاقات بين الدول لها تعقيدات وليها إجراءات وليها يعني شروط بتتحقق عشان تحصل، لكن نتمنى ان ده يحصل بأسرع ما يمكن، لان برضو احنا قدام مؤشرات. يعني شوف يا دكتور، لسه بعترف لك اهو بمعاناة المواطن البطل اللي يعني دعم بلده السنين اللي فاتت من اول ما جمع اموال قناة السويس الجديدة لغاية اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها. فعليه انه يسعد باللي جرى، لانه احنا قدام يعني عالم ظالم في نظامه الاقتصادي، مش بس نظامه السياسي، اللي فيه قوه بتسحق قوه وفي قوه بتستولي على مقدرات قوه اخرى. ويعني خريطه العالم كلها بتتطبق وبتتكلم، ناس شايفه ومتابعه، في شعوب بتنتفض وفي شعوب يعني شوف لغايه النهارده لغايه 2023 في دول لسه ما خدتش استقلالها الكامل ولا مسيطره على ثرواتها بشكل كامل وبتنتفض النهارده لانه فاض بيها يعني. لكن هذا النظام الاقتصادي الظالم يعني انا عايز بس اضرب مثال بسيط جدا الناس ممكن ناس كتير ناس يعني في ناس كتير عارفاه وفي ناس كتير برضو ممكن تبقى مش عارفاه. شوف حضرتك بتكلمني على صندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي ده لما يدي قروض لدوله من دول العالم الثالث او دول الجنوب زي ما بنصفها ولسه وصفها سياده الرئيس يديها بشروط صعبه جدا وبفايده عاليه جدا. نفس المؤسسه دي صندوق النقد ده لو راح يدي قرض مثلا عشان يكمل عجز في دولة أخرى كبيره الولايات المتحده او فرنسا او بريطانيا يديهم فايده بفايده تقريبا لا تذكر يعني ممكن 1% او اقل. تسألوا ليه يا فندم انت ليه بتدي ده بفايدة يعني لا تذكر وانا بتديني بفايدة كبيرة جدا؟ يقول لك عشان هو عنده ضمانات يسددني لكن انت لا فلازم الكلب مكيالين بقى هو ده رغم انه انا الاولى بهذه القروض لان انا شعوبي اللي بتعاني وانا شعوبي اللي اتظلمت كتير وانا شعوبي اللي احتلت من هذه الدول اللي بتشكل مجلس ادارة هذا الصندوق واللي بتشكل المساهمين الكبار فيه والمفروض يعوضوني يعني يعوضوني انا كجنوب او كمنظومه دول العالم الثالث كله عشان انهض وفاعل في الاقتصاد الدولي واتبادل معاك التجاره والتعاون ونبقى عايشين كلنا سعداء على هذا الكوكب مش شعوب عايشه وشعوب مش لاقيه. فده مثال على هذا التناقض في نظام الدولي القائم يعني تقدر تقول لي حضرتك انه يعني ده اللي انا ممكن اكون فهمته يعني انه ممكن يكون انضمام مصر للبريكس يعني لا يحقق ابتسامه عريضه لو تصورنا يعني لصندوق النقد الدولي ولا لكل الدول الغربيه عشان بس نبقى صراحه ان ان ان ان ان يعني انا زي ما تحب بس دي الحقيقه لانه هم برضو يهمهم تفضل للهيمنه والسيطره لاخر مدى ولاخر لحظه ولا هم اصلا ما بقى من معلم ولا هم ما شاء الله اصلا من القمه نفسها ولا مبسوطين من المجموعه اصلا فكرتها ومسارها وانجازها تتقاطع مع اهدافهم ومصالحهم وهم هو اصل برضو والناس كلها عارفه يعني النظام الدولي القديم او نظام الغرب تحديدا مبني على هذا هو النظام الرأسمالي مبني على فكره البقاء للافضل وللاصلح وراس المال هو اللي ليه الكلمه الاولى والاخيره والمصالح هي اللي ليها الكلمه الاولى والاخيره وبيعتبروا النظام الدولي مش شؤون اجتماعيه يعني. لكن انت قدام دول شرقيه ليها يعني عندها حضاره عندها كانت نظم مش رأسماليه فلسه بقايا الإنسانية موجودة ما أنت عندك روسيا والصين ما كانوا دول اشتراكية هم الاثنين الكبار والبرازيل ما كان فيها حكام اشتراكيين فعندهم يعني مش لازم يبقوا زي مش اشتراكيين زي الأول لكن في ضمير هذه الشعوب في بقايا إنسانية وهم أصلا دولة زي الصين دولة زي مصر كده ليها حضارة عريقة فعندها البعد الإنساني موجود في كل يعني حتى لو الصين دي بقت أقوى دولة في العالم عسكريا مش هتعمل زي ما عملته الدول الأخرى لأنه عندهم حضارة بتأثر على السلوك العام لهذا البلد وعلى سلوك قياداته هم عشان كده مطلعين حكماء يعني كونفوشيوس وآخرين فهتلاقي الحكمة حتى موجودة في تاريخ هذا البلد. فأنت دلوقتي صندوق النقد الدولي موجود وقلنا مثال على الظلم اللي ممكن يبقى أو التناقض في سياسته لكن أنت دلوقتي الدول البريكس دي اللي احنا انضمينا ليها برضو عاملة تاني صندوق مشابه لصندوق النقد الدولي اللي هو البنك الدولي للتنمية اللي هم عاملينه اللي هو رأس ماله الأولي ده 100 مليار دولار فهذه أول مكسب أنت ممكن تقدم يعني صحيح يعني ان شاء الله ربنا ما يحوجنا يعني ان شاء الله لكن اذا احتجت في اي لحظه هتبقى الامور مختلفه أفضل واسهل الاليات مختلفه لا هتبقى بشروط مكحفه ولا حد يقول لك مطلوب اقتصادك يبقى في كذا كذا ولا الفايده هتبقى قرارات خشنه ولا شروط مكحفه ولا فممكن يبقى التعامل اسهل ممكن انت في لحظه يعني محتاج فممكن تبقى الشروط افضل لكن الأهم بقى اللي احنا عايزينه ينفذ بسرعة وياخد طريقه للتطبيق بأسرع ما يمكن هو القرار اللي متاخد خلاص بقى رسمي بقى ما عادش بين دولة والتانية يعني ما عادش بيننا وبين روسيا مع بعضينا كده ما قايلينه لا ده بقى قرار مجموعة ان دول المجموعة كلها التبادل التجاري بينها يتم بالعملات الوطنية وبالتالي لو احنا شوف انا لسه قايل لحضرتك الارقام التبادل التجاري في اول الحلقة اللي بينه وبين الدول دي ولأسباب مختلفة الميزان يعني استيرادنا منهم اكتر من تصديرنا فممكن يبقى التبادل بقى بالعملة المحلية وفي نوع تاني من التبادل ممكن يحصل اللي هو التبادل العيني وبعد كده تعمل مقصة يعني انت تاخد مني خضروات بمليار دولار انا هاخد منك مثلا منتجات باتنين مليار دولار يبقى فاضي مليار دولار نحولها لعملة محلية ونتبادل الموضوع بالباقي ده نحوله لعملة يعني ده ممكن نواجه به إذا كان في أزمة عملة صعبة أو حاجة بالضبط كده وبالتالي شوف احنا أنا حتى الأرقام اللي قلتها لحضرتك في أول الحلقة قلتها كلها بالدولار نعم صحيح. يعني هي كلها لأن دي العملة المعيارية للعالم بيقيس بيها شغله وتبادله التجاري لما ده يتحول الى عملات محليه شوف حجم الضغط اللي هيخف عليك صحيح في الموضوع وبالتالي انت طب هم هياخدوا فلوس الجنيه يعملوا بيها ايه او انا هديهم جنيه واخد روبل مثلا هندي ولا يعني يوان صيني هم ياخدوه يرجعوه تاني او ياخدوه الدوله البرازيل تاخد منهم عشان تشتري مني حاجه او يدوهم للسياح الصينيين او السياح الروس اللي جايين مصر وبالتالي ما يحتاجوش برضو نفس العملة الدولية اللي هي الدولار لما ييجوا السائحين الروس وحان ان شاء الله يرجعوا تاني احنا عاملين رقم قياسي السنة اللي فاتت برضو نطمن الناس انه بلدنا مش زي ما يعني في تحديات لكن ما هيش يعني الدنيا ضايعة كده زي ما الناس بتصور لهم احنا عاملين 11.7 مليون سائح السنة اللي فاتت 2022 جايبين 12.2 مليار دولار يعني قربنا نوصل للرقم القياسي اللي كان في 2019 اللي هو 13 مليار دولار نعم وقربنا نوصل للرقم عدد السائحين اللي كان قياسي في 2010 اللي هو 14 مليون سائح فالدنيا مش الحمد لله بعض الإشارات بتقول ان الدنيا كويسة لان برضو قناة السويس برضو عمل رقم قياسي السنة اللي فاتت يعني قفلت 22 او مش قفلت 22 قفلت العام المالي 22-23 ب 9.4 مليون مليار دولار عامله 25887 سفينه رقم قياسي تاريخي طبعا لان احنا ممكن نكون ابتدينا البرنامج ده مثلا وكان 16000 سفينه بيعدوا وحضرتك فاكر لما كانت بعد مو احنا متشغلين في قناه السويس الجديده كان كل يوم 25 سفينه تعدي 26 ونقعد لغايه ما وصلوا في الاربعينات 42 سفينة كنا في مبسوطين جدا النهاردة المتوسط في اليوم 65 سفينة فعاملين رقم قياسي 25887 سفينة عاملين 1.5 مليار طن في العام المالي 22-23 لأنه قناة السويس دي من ساعة ما تأممت أنا هقول الرقم من ساعة ما تأممت ليه بقى عشان نقيس آخر سنة فهتلاقيها فرقة احنا عاملين 30.1 مليار طن بضايع وعاملين مليون سفينة عدت من سنة 56 وعاملين 134.3 مليار دولار هذه داخلين على 10 في آخر السنة يعني آخر سنة بس عاملة تقريبا اهي الحمد لله قربت على 10 مليار دولار وده رقم قياسي لأن احنا يعني كنا في 2014 والسنين كلها اللي فاتت 5.5 مليون مليار دولار 4.9 5.7 لغاية ما عدت الستة وقلنا رقم قياسي وقربت على 7 قلنا رقم قياسي كسرت 7 قلنا رقم قياسي وقعدنا كده 8 لغاية ما وصلنا 8.8 دي 9.4 العام المالي اللي فات فأدي رقم تاني غير السياحة أدي قناة السويس رقم قياسي إن شاء الله يكبر وإن شاء الله رقم السياحة يكبر فهم محتاجين العملة بتاعتك يجوا بيها السائحين اللي بيوصلوا 3 مليون سائح روسي والصينيين ابتدينا برضو 60,000 سائح من 120 مليون بيطلعوا من الصين كان رقم يعني يزعل النهاردة كسرنا الحاجز بتاع 600 ألف سائح صيني في السنة فمحتاجين برضو العملة بتاعتك يجوا بيها بدل صحيح. ما فالدول دي بقى منها وبين بعض إذا احنا أنجزنا لأن ده برضو محتاج إجراءات دول بريكس. محتاج بنوك مركزية تتكلم مع بعض ومحتاج إجراءات تتعمل وحسابات كتير إذا احنا أنجزنا سريعا رحنا بقى للتبادل التجاري بيننا وبين بعض بعملاتنا مش هنحتاج إلى العملة الصعبة خالص. إذن علينا نحن المواطنين أن يزداد التماسك فيما بيننا، الثقة واليقين في أنه الحمد لله ربنا معنا ونحن على الطريق الصحيح. وإن صح لنا أن نقول إحنا محتاجين سجدة شكر لله سبحانه وتعالى، لأنه هذا الانضمام للبريكس كان يعني بدون شك يعني طوق أمل عظيم جدا نحمد ربنا عليه، وبنشكر كل لله. القائمين على هذا الأمر لإنجاح هذا الانضمام، وإن شاء الله الخير قادم بإذن الله. فاصل نواصل حوارنا مع كاتبنا المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. لاني يا شهدي بيرويني حكاية حب على جبيني، يا بلادي يا شهدي بيرويني حكاية حب على جبيني، يا دليلي وداري وعناويني، الحب شوية عليك يا مصر، الحب شوية عليك يا مصر، شوية شوية عليك الحب يا مصر. ابن مصر الجميل ماهر العطار وكريم فرج مخرجنا ورأفت موسى، احنا يعني بنشكركم جدا على هذه الانتقاءات وهذه المسامع التي يعني تتوازى وتتواشج مع ما في صدورنا من معنويات جميلة، وبنحيي كل جهد يبذل من أجل مصر. السيد وزير التنمية المحلية هشام أمنة بيعلن أنه مبيعات سند الخير بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا بلغ 349 مليون جنيه وخمسة من عشرة منذ الانطلاق وحتى الآن. الوزير أشار إلى أن المبادرة بتدعم محدود الدخل والأسر متوسطة الدخل لتوفر السلع الغذائية لهم بأقل من مثيلاتها في الأسواق. وأطلقت وزارة التنمية المحلية مبادرة سند الخير نهاية مارس الماضي. لازم كلنا نتساند ونتشارك فيما بيننا، يعني انضممنا للبريكس لازم تتوازى معه مجموعة من الإجراءات علشان نقدم للدنيا كلها ان احنا كلنا قلب واحد، نبض واحد، ايد واحدة، اهم مشترك، ندعم كل من يقدم القوة والانتصار لمصر، واحنا على مقربة من 50 سنة انتصار. كل سنة حضرتك طيب. طيب اليوبيل الذهبي الأكتوبر. إن شاء الله طبعا. لازم إن شاء الله نكون على قدر هذا الانتصار يا أستاذ أحمد طبعا. بإذن الله، واللي عمل الأكتوبر يعمل غيره. ما هي معارك متعددة ومتنوعة. مش لازم حرب. لكن في معركة البناء قادرين ومعركة الاقتصاد قادرين إن شاء الله. إن شاء الله. لكن خلينا بس أحيي وزارة التنمية المحلية اللي عاملة جهد كبير. خصوصا في الريف المصري وخصوصا مع سيدات مصر، لانه هم عاملين اكتر من مبادره، منهم المبادره دي، وعاملين في 20,000 قرض جديد لسيدات مصر في الريف. هم واصل التعاون بينهم، حتى ده رقم برضو نقوله عشان نعرف بس حجم الجهد المبذول، في حدود 3,515,000,000 حجم التعاون بينهم وبين بنك ناصر. نعم. عشان يدوا قروض للسيدات اللي عندهم رغبة يعملوا مشروعات خاصة، وبالتالي يقدروا يعني يستقلوا اقتصاديا، حتى لو مش يعني مش لازم تبقى سيدة مطلقة، ممكن تبقى متزوجة لكن قادرة انها تساهم في سد احتياجات اسرتها، وحتى لو يعني مهجورة أو حتى أرملة مش لازم تبقى مطلقة. نعم. قادرة أنها توفي نفسها اقتصاديا، وقادرة أنها تكمل متطلبات أبنائها، تعليم وخلافه وجامعة وخلافه. نعم. فللأمانة عاملين جهد محترم في هذا الاتجاه، يعني مكملين شغل كبير عاملاه برضو وزارة التضامن، ومعمول في مبادرة حياة كريمة، هم إيديهم موجودة بجهد كبير جدا. في برضو جهد يعني للأمانة لازم نشكر يعني المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على يعني سرعة الإنجاز فيما يتعلق بمواجهة الشائعات. يعني في يعني أحدث الشائعات اللي بينفيها المركز صحة الشائعة عدم صحة طبعا الشائعة حول تداول بعض صفحات التواصل الاجتماعي رابط إلكترونية منسوبة للبريد المصري بتزعم منح مكافأة بقيمة 1000 جنيه لحاملي بعض بطاقات الرقم القومي. انت ابتسمت لي لان لسه ما عداش كم ساعه, انا كنت امبارح بالليل ضيف على احدى الفضائيات المحترمه يعني قناه شهيره جدا يعني, فكانت الحلقه عن الاشاعات, فانا اصريت اجيب الموضوع من اوله. مش يعني ممكن تبقى فكره البرنامج ان يتقال الاشاعه واشرحها يعني لان حضرتك عارف وشاهد انه انا من انصار ان الاشاعات تتشرح مش تتنفي وخلاص, بدك تحللها وتفكها ليه بقى ده زي ما تكون قنبله يعني بالظبط بتفكها بالراحه كده بالظبط هي والارقام, وانا بقول دايما بقول الارقام تتفهم مش تتحفظ لان الرقم لو مش مفهوم ممكن يجيب مشاكل اكتر. يعني على سبيل المثال لو انا قلت مثلا دخل القناه $1,000,000,000 ممكن الناس تفرح, لكن لو كان المفروض تجيب 10 فيبقى انا عامل رقم قليل. فلازم الناس تبقى فاهمه الارقام تبقى مفهومه ومحاولين ارقام اخرى محيطه بيها. الاشاعات احنا من انصار ان الاشاعه تتشرح مش لان لو اتنفت احنا بنعمل شغل تعادلي. يعني في ناس بتقول اشاعه وفي ناس بتنفيها, المواطن وسطنا بعد يومين هتجي له اشاعه تانية هنقعد ننفي والاشاعه تتقال, وبعد ثلاثة اربع ايام اشاعه ثالثه. فاحنا مش بنمرن الناس على التحليل ولا على انها تاخد اللي هي بنفسها الاشاعه وتفككها لوحدها وترميها في سله المهملات. فاحنا لازم نمرن الناس ان هي تبقى مستوعبه وفاهمه ايه اللي بيحصل عشان يبقوا لوحدهم بعد كده متطعمين عندهم تحصين. فأنا بضحك بقى ليه, لان انا امبارح لسه قايل يعني شرحت الاشاعات وانواع الاشاعات الزاحفه والطائره والراجعه, وقلت في انواع من الاشاعات يعني مش منتشره كتير في مصر لكن دول اشهر الانواع الموجوده, لكن عندنا نوعين مش موجودين غير في مصر. ألا يعني مش موجودين في اي حته في العالم, الا وهما الاولى رفع سقف الامل والطموح, وبالتالي ويروح خبط رقم في اي حاجه او خدمه في اي عالي جدا او فيقول لك مثلا ايه التموينه تدي 2000 جنيه كل بطاقه, فالناس تروح تسال ما تلاقيش فتتصدم. يقول لك البنك الفلاني عامل 10,000 فرصه عمل, الناس تروح تسال وتروح تكسر المقرات وعايزين الاستمارات وما تلاقيش حاجه فتتصدم. مصر هتعمل مش عارف ايه, في مصر ما تعملش مش اللي هو مش عارف ايه ده, فالناس تقول لك امال قالوا لنا ليه فتتصدم. فهم شغالين على هذا النوع من الاشاعات مش هتلاقيه في اي حته في العالم, عندنا احنا بس. علشان يفضلوا يعني محيرين شعبنا وموطرين علاقته بينه وبين الدوله. فالناس تنتبه لهذا النوع من الاشاعات, تبقى حريصه اول ما تسمعه انه مش تجري كده ومش عارف ايه كل شويه نلاقيهم قدام مكتب المكاتب بيسال, لا يبقى لحد عنده عقل ويسمع وانتظر. ولو في حاجه مش هتفوته يعني لو في حاجه مقررها الدوله مش هتفوت حد, ما خلاص يعني لو هي مقرره لكل اللي عندهم 18 سنه مثلا مبلغ اعانه مش هيروح, هيفضل طالما عندك 18. صحيح ما فيش داعي تجري وتكسر الدنيا. فهم كل شويه هذا النوع من الاشاعات هتلاقيه كتير وعدى كتير منه ولسه هيجي منه كتير. فالناس لازم تنتبه. النوع الثاني اللي موجود عندنا هو اشاعه التوجيه, يعني مثلا ايه يبقى الدكتور هشام مثلا المفيد انه يجي يعني يمسك مثلا مسؤوليه معينه, فيجي واحد يطلع اشاعه ان الدكتور هشام جاي في مكان معين فيطلع حد ينفي فيبقى خسرنا خسرنا وجود الدكتور الله يسامحه بقى او انه مطلوب انه التربيه والتعليم ايام كورونا مثلا او ايام اي حاجه ممكن تحصل طارئ ان توقف التعليم في منطقه معينه, فيطلع واحد يقول لك ايه التعليم هيوقف التعليم في حته معينه, يطلع حد من التعليم يقول لك لا مش صحيح, يبقى خسرنا قرار المفروض يتاخد. صحيح صحيح, فيخلينا ناخد قرار عكسي سلبي. فالنوعين دول مش موجودين غير عندنا احنا بس. فشغالين عليهم, فالناس تنتبه خصوصا لان التاني ده يخص الدوله اكتر. نعم. لكن اللي قدامنا ده اللي هو الاعانه دي او الفلوس اللي هتتصرف دي ده يخص المواطن اكتر, فعايزونا ننتبه جدا لانه هيتقال له الشؤون الاجتماعية او التضامن عاملين فلوس، الحق خد التموين عاملة، الحق خد البنك الفلاني عامل وظائف، الحق اقدم، وهيطلع كله مش صحيح. الناس تتأنى وتنتظر وتشوف كلام المتحدث. تخيل الوقت جري ما عشان الله يخليك يعني هذه الإدارة الرشيدة العبقرية من حضرتك للحلقة. الله يخليك يا أستاذ أحمد، أنت دايما بتسعدنا بأنه أنت بتفتح كثير من نوافذ الفهم الحقيقي والفهم حاسة اجتماعية واقتصادية وأخلاقية وسياسية أيضا. ألف شكر، شكرا لك. وأصدقائي المستمعين، فيما بيننا نقدم كل الشكر لكاتبنا المحلل المفكر الكاتب الصحفي القدير الأستاذ أحمد رفعت. شكرا جزيلا. شعارنا دايما تحيا مصر. تحيا مصر. شكرا لك زميلي مهندس صوت رأفت موسى، كريم فرج الإخراج، رئيس تحرير أحمد دياب، تحياتي هشام محفوظ. شكرا وإلى اللقاء.